معوفك حبيبي وساكن بعيني معوفك كتبت بدم شراييني معوفك عهد ما بينك وبيني معوفك يا حسين معوفك حبيبي وساكن بعيني معوفك كتبت بدم شراييني معوفك عهد عهد ما بينك وبيني معوفك معوفك حبيبي وساكن بعيني معوفك كتبت بدم شراييني معوفك عهد ما بينك وبيني معوفك هلا هلا حبيبي حبيبي وساكن بعيني معوفك يا جبريل الشعر يا الطاهر اتناتي يا ناموسي قوافي وصي حير أبياتي هذا النص أغاتي يا جبريل الشعر يا الطاهر ذاتي يا ناموسي قوافي وصي حير أبياتي بمحبتك أود ركت يا حسين غاياتي الحاضر إن تويمت الماضي الآتي الحاضر إن تويمت الماضي الآتي حبيتك يا من حبك يزكيني حبيتك وظل الآخر سنيني حبيتك يا من حبك يا من حبك حبيتك وظل الآخر سنيني معوفك عهد ما بينك وبيني معوف يا حسين معوفك حبيبي وساكن حبيبي وساك ما عوفك كتبت بدم شرايين كتبت بدم ما عوفك عهد عهد ما بين ما عوفك آه يا تورات موسى ويا صحف داوود ويا قرآن طه الأنزل المعبود إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي يا تورات موسى ويا صحف داوود وديا قرآن طه الأنزل المحبوب هو حق سر الحجر والكهف والأخدود أحبك حب يا ابو الاكبر بلايا حدود بلايا حدود يا الاسمك كتابي وكعبتي وديني يا الاسمك كتبت بكل دواويني يا الاسمك كتابي كتابي اسمك كتبت بكل دواويني ما عوفك عهد هلا هلا هلا إيه ما عوفك يا حسين ما عوفك حبيبي وساكن حبيبي و... ما عوفك كتبت بدم شراييني ما عوف عهد ما بينك وبيني ما عوفك ما عوف بفضيل دمك يا توراة موسى يا صحف داود ويا قرآن طه انزل المعبود يا توراة موسى يا صحف داود يا قرآن طه الأنزل المعبود هو حق سري حجر والكهف والأخدود أحبك حب يا ابو الأكبر بلا يا حجرها بلا عود يا الاسمك كتابي وكعبتي وديني يا الاسمك كتبت بكل دواويني ما عوفك عهد عهد عهد ما هلا ما عوف يا حسين ما عوف حبيبي وساكن حبيبي وساكن ما عوفك كتبت بدم شراييني ما عوفك عهد ما بفضيل دمك تخاوى السيف والمنحر وشبيهك بالبشر هيهات يتكرر فضيل دمك تجا الله أكبر يا الله فضيل دمك تخاوى السيف والمنحار شبيهك بالبشر هيهات يتكرر ردت أصيف جمالك شيفت ما أقدر ردت أصيف جمالك ات ما اقدر سحرني عالم اوصافك يا ابو الاكبر سحرني عالم اوصافك يا الوجهك رسم صورة براهيني يا الوجه بدر بنوار يهديني ما عوفك عهد عهد ما هلا هلا هلا ما عوفك يا حسين ما عوف حبيبي وساكن بعيني حبيبي اي ما عوفك كتبت بدم شرايين كتبت بدم اي ما عوفك عهد عهد ما عوف يا حسين تولع بيك قلبي وضامري تلوى تولع بيك قلبي وضامري تلوى وصعدتي لعالمك اتمثل المصرع شفت صورة مثيلها ما شفت اروع شفت راسي برمح والجسد عالمبضع شفت راسي برمح والجسد عالمبضع يا النحرة محيط الدم يراويني يا النحرك أسير الهم يخليني ما عوفك عهد ما بينك عهد ما هلا بيني ما عوفك يا حسين ما عوف حبيبي وساكن حبيبي وساد ما عوفك كتبت بدم شراييني ما عوف ما شاء الله عهد ما بينك وبيني ما عوفك اتولع بيك قلبي وضامري تلوع صعدت لعالمك اتمثل المصرع بارك الله بارك الله بكم مأجورين أجركم على الحجة صاحب الزمان بارك الله فيكم تولع بيك قلبي وضامري تلوع وصعدت لعالمك اتمثل المصرع شفت صورة مثيلها ما شفت اروع شفت راسي برمح والجسد عالمبضع يا النحرك محيط الدم يراويني يا النحرك أسير الهم يخليني ما عوفك فدوة فدوة أروح لك عهد ما بينك وبيني ما عوفك يا حسين ما عوف حبيبي وساكن بعيني اي ما عوفك كتبت بدم كتبت بدم شراي للموت ما عوفك عهد عهد ما حوافير خير حبك جالتي بصدري على سيوفي مودة قدمت نحري حوافر خيل حبك جالتي بصدري على سيوفي المودة قدمت نحري رديت دمي مثل دم رقبتك يجري رديت دمي مثل دم رقبتك بعد بعد رديت دمي مثل دم العمر شنه العمر يا أغلى من عمري العمر شنه العمر يا أهل أهل منين عاهدتك أحط بيمينك يميني عاهدتك إمامي وإنت تدريني عاهدت أحط بيمينك اي عاهدتك إمامي وإنت تدريني ما عوفك عهد ما بينك وبيني ما يا حسين ما عوفك حبيبي حبيبي اي ما عوفك كتبت بدم شرايين كتبت بدم ما عوفك عهد ما بينك وبيني ما عوفك آه ما عوفك آه أريت الوقت ربي اسمك سورتي الوجدان مثل ما عالرمح راسك قرى القرآن أردت وأقرب اسمك سورتي الوجدان مثل ما عالرموح راسك صخر القرآن مثل ما عالرموح راسك قرى القرآن عليك كعبة مصابك اش جديب احزان مثل ما سجد جسمك دامعة تيربان ومصابك ينيمني ويصحيني ومصابك يصبحني يصبحني ويمسيني ومصابك ينيمني يحكي ينيمني ومصابك يصبحني ويمسيني ما عوفك عهد ما بينك وبيني عهد ما هلا هلا ما عوفك يا حسين ما عوف حبيبي وساكن بعيني حبيبي وساكن بعيني ما عوفك عهد عهد عهد أردت وأقرب اسمك سورتي الوجدان مثل ما عالرمح راسك شاقر عن قرى القرى عن أردت وأقرب اسمك سورتي الوجدان مثل ما عالرموح راسك أقرى عن قرى القرى وعليك كعبة مصابك اسجدي بأحزان مثل ما سجد جسمك دامعة تيربان ومصابك ينيمني ويصحيني ومصابك يصبحني ويمسيني يصبحني اي ومصابك ينيمني ها ومصابك يصبحني يصبحني ويمسيني ما عوفك عهد ما بي أعقدت حفلي المدامع وي يدم جسمك سرحت بحال همك ومصابك وهمك ومصابك وهمك هلا هلا عدديت حبلي عدديت حبلي مدامع ويدم جسمك سرحت بعالمك ويمصابك وهمك أحس روحي الحزينة توسدت يمك أحس روحي الحزينة توسدت أحس دمي ينزف عالغابر مو دمك أحس دمي نزف عالغابر مو دمك أك من جرحك هتاف الهم يناديني من جرحك مسيل الدم يوصيني ما عوفك عهد ما ما شاء الله ما عوف يا حسين ما عوف ما عوفك عهد عهد ما في ما شاء الله ما عوف ما عوفك ما عوف حبيب وساكن بعيني ما عوفك كتبت الدم شرايط يا حبيبي يا حسين عقديت حبلي مدامي حوي يدم جسمك انسرحتي بعالمك ومصابك وهمك أحس روحي حزينة توسدت يمك أحس روحي حزينة توسدت احشي احشي والحسين أحس روحي حزينة توسدت يمك أحس دمي نزف عالغاب رموتها أحس دمي نزف عالغاب رموت دمك من جرحك تعف الهم يناديني من جرحك مسيل الدم يوصيني ما عوفك عهد عهد ما ايه ما عوفك حبيب وساكن حبيب ما شاء الله ما شاء الله عهد ما بينك وبيني ما عوفك ما عوفك.